السؤال الثالث يقول في صفحة 409: ما المقصود من قول الشارح فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا إلى قوله ولا يكون فيها شيء؟ طيب نقرأ النص من أول حتى يتضح، طبعا هي صفحة 409 المقطع الثاني. قال: والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب. أولا، من هم القائلون؟ هؤلاء أهل الكلام. ما معنى الجواهر المفردة؟ يعني زي الذرات، الجواهر الشيء الذي لا ينقسم، زي الشيء الجزء الذي لا ينقسم. وكان هذا من الأفكار المشتهرة عند بعض المتكلمين، أخذوها عن الفلاسفة، وهذه مسألة لا داعي للخوف فيها ولا حاجة للخوض فيها، لكن ما دام أنها ذكرت فلا بد أن نعرف أن أهل البحث في الأمور الطبيعية مثل الكيمياء وكذا كانوا يدرسون موضوع أجزاء الخشب، أجزاء الحديد، أجزاء الإنسان، أجزاء الحجر. هذه الأجزاء إذا قسمت فإنها تتكون من أجزاء صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة، هذه تسمى الذرات. الآن يسمون الناس الذرات. كان يظنون أنها أهل الكلام يعني وليس أهل العلم، يظنون أنها لا تنقسم، أنها تصل إلى حد معين لا تنقسم فيه، يسمون هذا الحد أو الجزء الصغير يسمونه جواهر مفردة. وهم اضطربوا على قولين. كيف؟ قال بعضهم تعدم الجواهر ثم تعاد، تعدم الجواهر يعني تفنى وتزول ثم يوم القيامة يعيدها الله أجزاء الإنسان. ومنهم من يقول هذا القول الثاني عند المتكلمين، تتفرق أجزاء ثم تجمع، يعني ما تعدم هذه الجواهر المفردة أو الذرات الصغيرة، لا يمكن أنها تنعدم حتى بالموت. فقال الشارح: فأورد عليهم إيراد. ما هو الإيراد؟ قالوا: الإنسان قد يأكله حيوان، يبتلعه حوت أو أسد مفترس ويذوب ويتحلل في جسم الأسد، ثم هذا الحوت أو قالوا ذلك الحيوان أكله إنسان، يعني اشترى هذا الحوت أو صاده ثم أكله إنسان. قال: فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. يعني أن أجزاء الإنسان الأول دخلت في وسط الحوت ثم أكله الإنسان الجديد الثاني، فصار نما جسم الثاني من هذه الأجزاء. فهذا يعني كيف تقولون أن نفس الأجزاء الجواهر باقية ما تحللت؟ فكيف هذا؟ هذا تناقض، يعني هذا إنسان وذا إنسان آخر غير هذا. هذا الإيراد الأول. وأورد عليهم أيضا إيراد ثاني، أن الإنسان يتحلل دائما، فما الذي يعاد؟ أن المشاهد أن الإنسان لا يبقى من شيء، فكيف تقولون أن هناك جواهر تبقى؟ فما الذي يعاد من جسمه وقد زال تماما؟ أيعاد ما كان آخر أمره وهو وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لازم أن يعاد على صورة ضعيفة، يعني تعرفون الإنسان إذا كبر سنه بلغ 80 و90 و100 يكون جسمه قد نحول وضعف جدا، وإذا كان مريضا أيضا ثم توفاه الله عز وجل ففي آخر حياته يضعف، أيعاد على هذه الصورة الأخيرة؟ وقال: وهذا خلاف ما جاءت بالنصوص، يعني أن الناس يكونون يوم القيامة على هيئة تامة في الخلق. قال: وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان أولى من بعض. فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. هذا يعني كلام فاسد، يعني أن الإنسان الأول اللي أكل من قبل الحوت مثلا أن أجزاء باقية في جسم الحوت ما ذهبت تماما، ولما أكله الثاني الإنسان الثاني بقيت. كل هذه الإيرادات يعني هم يفكرون في هالأشياء حتى يعني يحاولون إثبات الجواهر المفردة كما سبق. ويعني لماذا يتكلمون في هذه القضايا؟ لأنها بزعمهم أنها لها علاقة بإثبات أن الله هو الخالق وأن المخلوقات كلها محدثة وأن من علامات إحداثها كذا وكذا. قال: والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باقي، فصار ما ذكروه في المعاد. من هم؟ المتكلمون مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. لما سمع المتفلسفة الذين هم أكثر اشتغالا بالعلوم الطبيعية والكيمياء وغيرها أكثر اشتغالا من هؤلاء المتكلمين، تعجبوا من كلام المتكلمين وصار سببا في تمسك المتفلسفة في إنكار البعث بعد الموت. ثم قال الشارح، وهذا كلام تيمية: والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، هذا صحيح، تستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى، ثم ينشئها الله نشأة أخرى، سبحان الله العظيم، والله على كل شيء قدير. وهذه الأمور يعني أمور غيبية، أمور غيبية، والله على كل شيء قدير، لا يجوز شيء في الأرض ولا في السماء. فينشئه الله خلقا سويا وكذلك الإعادة، يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. فهذا كله يعني تعليق على هذا الموضوع، وبالله التوفيق.